إذا انحدرنا إلى التاريخ القريب نجد الحافظ جلال الدين السيوطي، والحافظ السيوطي لم يدرك الحافظ ابن حجر العسقلاني، إنما مات الحافظ ابن حجر العسقلاني والسيوطي من العمر 3 سنين، ومع ذلك كان حبوب أبو سيوطي يقوله وهو ابن 3 سنين حتى يتشرف بمجالس الحافظ ابن حجر، مع كونه لا يدري وليس هناك تحمل ولا إجازة لأنه صغير، ومع ذلك كان يأخذه ويمتن الحافظ السيوطي فيما بعد ويقول كان أبي يأخذني إلى مجالس الحافظ ابن حجر وهو ابن 3 سنين فقط لا يدري، ده الولد من أفضل يكون سنه 10 سنين وعامل له ضمبر عشان ما يتبولش في المسجد. مشكلة طبعا 10 سنين وهناك أكثر من 10 سنين لا يدري شيئا، وهذا ابن 3 سنين، بل هناك أعجب من ذلك إسحاق ابن إبراهيم الدبري، هذا راوية عبد الرزاق بن همام الصنعاني، عبد الرزاق صاحب مصنف وشيخ الإمام أحمد بن حنبل، مات عبد الرزاق وليد الدبري من العمر 6 سنوات فقط، وروى الدبري مصنفات عبد الرزاق كلها ولم يطعن احد من العلماء في سماع الدبري، ابن 6 سنين يروي مصنفات عبد الرزاق ابن همام الصنعاني علامة اليمن وإمام، ودونك المعجم الكبير للطبراني لا يروي الطبراني شيئا عن عبد الرزاق الا من طريق اسحاق الدبري، اسحاق الدبراني ابن 6 سنين، وهناك احد الرواه شيخ الخطيب البغدادي يعني ذهب عند اسمه، هذا روى سنن ابي داود عن ابي علي اللؤلؤي، سنن ابي داود الموجوده الان بين ايدينا هي من روايه ابي علي اللؤلؤي، لان ابو داود له رواه كثيرون لسننه، فتجد في بعض الروايات ما ليس في الاخرى، فاحيانا يقول رواه ابو داود فتبحث عنه في سنن ابي داود فلا تراه، فيكون هذا مثلا من روايه ابي بكر بن باز، فان اردت ان تفطر بروايه ابن داسة عليك بسنن البيهقي، لان البيهقي لا يروي حديثا من سنن ابي داود الا من طريق ابن داسة وليس من طريق اللؤلؤي، فيبقى عندنا روايتان لسنن ابي داود، عندنا روايه ابي علي اللؤلؤي وهي المقطوعه الان بين ايدينا، وروايه ابن داسة وهي الموجوده في سنن البيهقي وفيها زياده في الاحاديث على روايه اللؤلؤي، وهناك ايضا روايه ابن العباس، فاتى شيخ الخطيب كانت آخر عرضة سمعها من أبي علي اللؤلؤي وهو ابن 5 سنين، وروى كتاب أبي داود كله عن اللؤلؤي بسنده إلى أبي داود بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم كل السنن، ولم يطعن أحد في رواياته وابن 5 سنين، أين هؤلاء؟ كيف يمكن أن يتأسى للمسلمين أن يظهروا بمثل هذا إلا بعد أن توجد طبقة العلماء والبانيين الذين لا يبيعون دينهم والذين يصبرون على الحق النور، إذا ذل العالم ذل بذلته عالم، لما أنظر أنا مثلا إلى شيخ الأزهر وهو أكثر عمامة موجودة في البلد، فأراه في جنازة أحد الوزراء يمشي في الصفوف الأمامية والمزيكا تدق والنعش على مدفع وهو لا يمكن، كيف يمكن أن يتأسى للعوام أن يعرف الحق من الباطل بهذا الوضع؟ فإذا أنكرنا ذلك فالشيخ الأزهر فعلها أو قد فعلها، يمشي جنازة مخالفة لجنازات المسلمين لا يشك في هذا أحد، شم ريح الإسلام، إنما هذا هو جنازات أوروبا، ويذهب ويأخذ بيديك الشريفتين في الوضع ويضعه على قبر الجند المجهول الذي لا نجاوة فيه ولا فراوة، أو يضعه على نعش المتوفى، كيف يمكن للعوام أن يعرفوا الحق من الباطل وأكثر الرؤس فيهم يفعل هذه الأفاعيل؟ بل كيف يمكن للعوام أن يصلوا إلى الحق وهم يرون ان احد الكبار فيهم يقول ويسعى ايه اللي بيعجبك يا مولانا؟ يقول والله انا بيعجبني صوت شادي والاغاني القديمه بتاعت عبد الوهاب واغاني ام كلثوم بقى الحافظ الصنباط لانه كنت اسمع هذا الرجل فاتعجب في نفسي واقول كيف للدعاء الى الكتاب والسنه ان يتخللوا كل هذا حتى يصلوا الى قلوب العوام؟ متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ اذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. مهمة العالم الرباني شاقة جدا لانها تتمثل في امرين. الامر الاول ان يعني يأخذ الفرصة من نفوس الناس ان يقطع كل هذه الاشلاء. الامر الثاني ان يصب الاحلام الصحيح في هذه النفوس. وقد يموت ويموت بعده اجيال قبل ان ينتشر الخرافه من قلوب المسلمين فضلا عن ان يصدروا بذره الاسلام الصحيح. هذا هو البناء الصحيح. ليس هناك ايمان الا بعد صدق. ان تكفر بالطاغوت ثم تؤمن بالله عز وجل. لانه لا يستقيم ان تؤمن بالله وهناك طاغوت في قلبك. ارفع الاشلاء، ارفع الانقاض، ثم ارجع الاساس الصحيح. فهذا الركام الذي يرمى على الساحة الإسلامية وتتبعه النفوس كيف لي بمعود أجتث به هذه الشجرة الملعونة في حياة المسلمين وقد تتقطع الأعناق والرقاب دون اجتثاثها لأن هناك جهات كثيرة جدا تحرص على أن تظل هذه الشجرة الشجرة الملعونة. فمهمة العالم الرباني مهمة شاقة جدا وهم مبتلون بتحريف النقل عنهم ايضا واشاعة الاشاعات ايضا عنهم. فلا يكاد يسلم عالم رباني من اشاعات مغرضة تشوه تاريخه. وحسبنا الشيخ ناصر الدين الالباني محدث العصر. هذا الرجل افترى عليه كثيرون جدا ما لم يقله وبسبب هذه السريات شرد في بلاد الأرض فلا ترى له وطنا ولا ترى له سكنا وحياته في الفترة الأخيرة مؤلمة جدا. عالم مثل هذا العالم يشرد في بلاد الأرض ولأنه يرى حرمة السفر إلى بلاد الكفر فهو لم يتجه إلى أمريكا أو فرنسا أو هذه البلاد وإلا لوجد حرية كبيرة وأن يتحرك وأن يقول ويرى معالمه الإسلامي الجاحد له والجاحد للصنيع يلفظ فيظل على حدود الإمارات 6 أشهر ممنوع من دخول الإمارات وممنوع من دخول الكويت وممنوع من دخول السعودية وممنوع من دخول سوريا. كيف لهذا الرجل أن يعيش؟ ما دخل جردن إلا بثقة خاصة من تلميذه الشيخ محمد إبراهيم شرطة وكيل وزارة الأوقاف وإمام المسجد الأقصى. تدخل لنا الملك حسين بصفته الشخصية إن الشيخ ناصر الدين الألباني يسكن في أردن ويتعهد إنه لن يلتقي به حتى البلد التي دخلها اشترطوا عليه أن لا يتقابل بها وحتى أجبروه يعني هو على باب الفيلا هناك مكتوب ممنوع نجيل أكثر من 2 لأنه تجمع وقابل أكثر من 2 ولا بد من موعد بالهاتف. هذا وإن كان في الأيام الأولى يعني ضيقوا عليه شديدا لكنه في الأيام الأخيرة بعدما أنسوا جانبه تركوا له هذا الأمر حتى إن آخر يوم كان في زيارتي لعمان وكان الشيخ يعني باع مجموعة للغباء وتشرفت بأن كنت فيهم كنا 25 فخرجوا فقلت للشيخ يعني هذه اللافتة تقول ممنوع يقول أكثر من 2 قال ما هم دخلوا 2 فهذا سريع البليغ جدا يعني دخلوا 2 يعني. فهذا العالم ما لا يوجد له مكان يستريح فيه. وحاول الآن منعوا قبل ذلك منعوا دروسه العامة في مسجد عمر بن الخطاب وأغلقوا عليه حتى ما كان يتمكن أن يلقي على كثير من طلاب العلم دروسا إلا في ضيوف أحدين خلسة بعد صلاة العشاء. ولما جاء مؤتمر السنة والسيرة النبوية في مصر نستدعى الشيخ ناصر الدين الألباني وهو أعرف الناس منة على المسلمين في هذا العصر للسنة والسيرة النبوية. ما قالوا للشيخ ناصر تعالى شرفنا حتى عرف لا تتكلم. فمثل هؤلاء العلماء الربانيين انظر إلى معاملة الجهات الرسمية لهم كيف يمكن أن ينتفع المسلمون بهم وهم مشردون في الأرض. بل أغرب من ذلك أن حصل مصادرة في بعض البلاد هجوم من الشرطة على المكتبات بتلم كتاب تحذير التاجر وتلم كتاب منع التصوير حرمة التصوير للشيخ الألباني والشيخ المجاوز ولا فيه من العلماء وتلم شرح العقيدة الصحوية. ليه يكون؟ قالوا هذه الكتب ممنوعات. أظهر نص على ذلك ممنوعات. كيف ممنوعات؟ بالذات الشيخ ناصر الدين الألباني وتعليقات الشيخ ناصر الدين الألباني. هذه معاملة العلماء الربانيين العلماء العاملين جحود شديد. فالحاصل بالنسبة لنا مهمتنا في إيجاد هؤلاء العلماء الربانيين والتمثل فيك أيها المسلم في معاملة ولدك. من منكم قال في نفسه أنا نذرت ولدي هذا لله وحصنه وجد وسعى حثيثا في تربيته على الهدف الذي يريد؟ من منكم فعل هذا وبدأ يكون لولده الدعامة الأساسية وهو أن يوصله إلى المشايخ إلى أقرانه كأنه يتعلم ويكون له المكتبة ويزيح هذا الجهاز من البيت إن كان موجودا ويبدله بالكتب. فأول ما يشد الولد لمنظر الكتب فيشعر بنوع من الحنين يحفر في داخله حبا في الكتاب. لا ترعى أحد النابغين إلا وأبوك كان عالم وجدك كان عالم وجدك كان عالم إلى آخره. لعلك إن أكرمك الله عز وجل وكنت عالما تكون أول عالم في العيلة في البيت. لأن تنظر إلى شيخ الإسلام فترى جده أبا البركات شيخ الحنابلة، ترى أبا عبد الحليم شيخ الحنابلة. شيء طبيعي جدا أن يكون ابن تيمية شيخ الحنابلة لأن جده وأبوه رؤساء المذهب الحنبلي في دمشق. فشيء طبيعي جدا أن يكون ابن تيمية وهو من سلالة العلماء أن يكون ابن تيمية أو أن يكون المندى مثلا بيت عريق جدا كلهم علماء والمقادس كلهم علماء أيضا بيت مشهور أنه كله علماء. لتكن أنت أول عالم أو أول طالب علم في أسرتك فيأتي أولادك تهتم بهم تقول هذا لله أنا سأربيه حتى يكون عالم. عندنا ألوف الأطباء، عندنا ألوف الصيادلة، عندنا ألوف المهندسين، عندنا ألوف في كل شيء، لكن ما عندنا علماء شرعيون. تحدث فتوى جديدة هرج ومرض لا نجد من يفتي فيها الفتوى الصحيح. أذل ذلك الفراخ المستوردة. لما كنا نقرأ الأخذ والرد أنا كنت أستغرب جدا أنه لا يوجد من يحتم هذه القضية. ليه؟ لأن المعطيات غير موجودة كلهم أو الجهاز تدل لإعطاء المعطيات. تحدث فتوى جديدة يحتار فيها الشباب حتى يصلوا إلى عالم واحد مثلا في آخر الأرض يلقون إليه الفتوى والله أعلم إن كان يصل الجواب صحيحا أو إن كان يصل مبثورا. مشكلة طبعا كبيرة. وكان ابن حبان رحمه الله في مقدمة كتاب المجروحين يقول وإني لأنظر إلى كل الصناعات فأجدها في السياسة إلا هذه الصنعة فكأنها التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأثروا غير علم فضلوا وأضلوا. قال ابن حبان فكأن العلم وعلم الحديث يعني وعلم الفقه هو العلم المعني بالانتزاع كل يوم في مصر إذا راح عالم شغر مكانه سنين متطاولة. أخبروني بعد الشيخ أحمد شاكر صارت الدراء المصرية بلقعا ممن يفهمون الحديث. أين الفقهاء من الطراز الكبير الموجودون في مصر؟ لعل المخلصين منهم لا يجدون وسائل الإعلام. هناك بلا شك فقهاء كبيرة جدا في مصر ولكنها متوارية حتى لا يخاف الإنسان أنه لا يجد أحدا. إذا مات الواحد منهم شهر مكانه فترة طويلة من الزمن حتى يخلقه آخر. فهذه مشكلة كبيرة تدل على الشيء الذي يعاني المسلمون منه الآن. أقبل على الله عز وجل بنذر ولدي أن يكون أحد العلماء الشرعيين الذين يأخذون بيد الأمة. شوف كثير من الإخوان يعانون بأن يودي ابن مدرسة أجنبية وأن يعلم ابن اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية واللغة الألمانية ويخرج الولد خفر اليدين من اللغة العربية. حتى أنت حتى تسلك نسلك هؤلاء الناس وهذا واقع بكل أسف موجود في كثير من الإخوة الذين يتصور أن وسطهم أنقى من وسط العوام حتى يخرج الولد قوي جدا في كل اللغات إلا اللغة العربية فهو أعجمي فيه. ولقد رأيت هذا في نفسي لما درست في الكلية اللغة الإسبانية. وصل بي الأمر أنني كنت آخذ الكتاب من أوله لآخره إعرابا. أعرف اللغة الإسبانية هناك إعراب في كل اللغات. آخذ الكتاب من أوله إلى آخره إعرابا لا أكاد أخطئ في لفظة ولا في كلمة ولا في تعليق. وآتي على اللغة العربية فأسوق الكلام مكسورا وإن قلت الشعر قلته ملحونا مكسورا. فإن قال لي قائل لما رفعت هذا أو كسرت هذا وقفت لا أدري شيئا هذا الذي يجب على المسلم هذا هو الذي يجب علينا تجاه لغتنا العربية؟ ولدت مسؤولية مني. أنا أدعوكم وأرجو الله عز وجل إن كنت صادقا في هذه الدعوة أن يجعل لها محلا في قلوبكم. إن لم يكن هناك نية استحضر النية في أن تربي ولدك أن يكون عالما شرعيا ربانيا يأخذ بيد هذه الأمة. دعك من الطبالة والهندسة إلى آخره فإن الناس لا يفتؤون يجرون وراء هذه ولا أحد يجري وراء العلم الشرعي لله وظيفة له لا وظيفة له. وهذا بكل أسف لمحناه من بداية أو لمحناه ظاهرا في القرن الثاني السابع الهجري بداية القرن السابع الهجري من تنازل لمحنا بعد الناس عن علم الحديث وإقبالهم إلى علم الفقه سبب الرواتب. لأن الفقيه له وظيفة يعني يمكن أن يعين في يد الفتوى يمكن أن يعين إمام الخطيب يمكن أن مثلا يعين مدرس. إنما علم الحديث ما كان يجدي شيئا ولا يجلب لصاحبه رزقا فأعرض كثير من الناس عنه. بل تجد الفقيه الكبير قد يعرض عن الجسد برأيه في مخالفة مذهبه مثلا أو في مخالفة الدولة حرصا على الرأس. ونحن لا نعيبهم بهذا فهم بشر. وهذا حدث في تقي الدين السفلي وكان أحد العلماء الذين اكتملت فيهم آلة الاجتهاد. وتقي الدين السفلي هذا أحد الذين وصفوا شيخ الإسلام ابن تيمية وكان له مسجلات كثيرة علمية ومناقشات علمية أيضا. فقال ولي الدين ابن عبد الرحيم ابن أحمد ابن عبد الرحيم ولي الدين هذا ابن الحافظ العراقي زين الدين العراقي قال لشيخه إسراج الدين البلقيني ما الذي جعل تقي الدين السبكي لا يسلك سبيل الاجتهاد كما سلكه مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية وقصر نفسه على المذهب الشافعي؟ فسكت إخراج الدين البلقيني ولم يجب. قال ولي الدين عندي أن ذلك للأعطية أن تقي الدين خالف مذهب الشافعي واجتهد وأخذ بالدليل وإن كان يعارض المذهب كان هو يعتبر رأس المذهب الشافعي أقصوه عن رئاسة المذهب. فبذلك تقول هي حوت الرأس. يعني انظر هذا شيء من ضعف البشر، لكن هناك ألف حسنة في مقابل هذا عند تقي الدين السبكي رحمه الله. فتنظر من أول القرن الثامن والتنازل الحرص الشديد على تعلم العلم الذي يجلب الراتب كان ظاهرا جدا موجودا، وهذا ظهر عندنا الآن بصورة فاحشة جدا. فإن قلت علمه العلم الشرعي وما في داعي أنك أنت تدخله المدارس، ممكن تدخله الأزهر أو تعلمه أنت تتعاهده، فيقول ومن أين يعيش إذا كبر؟ كأنه لابد من وظيفة. وعز العالم من عز الدولة، والدولة الآن لا تتبنى العلم الشرعي. عز العالم من عز الدولة. إذا رأيت الدولة تهتم بالعلم الشرعي رأيت أعز رجل فيها هو العالم. وإذا رأيتها تهتم بالفن وتهتم بالرأي وتهتم بكل هذه الأشياء المنكرة فاعلم أن العالم الشرعي هو الذي يكون تحت الأقدام. وإلا فما معنى مثلا، وهذا واضح جدا لا يحتاج إلى دليل، كالشمس، ولكن هي ذكرى. ما معنى مثلا أن يأتوا في مسرحية وهي مسرحية مدرسة المشاغبين وقيل لي إن في أول المسرحية جابوا هيئة التدريس لينشدوا نشيد في المدرسة، وهي تتكون من مدرس اللغة العربية ومدرس الدين ومدرس الفلسفة ومدرس الرياضيات إلى آخره. فقلت وإيش أدراك إن في مدرس دين؟ قال إن كان في رجل باب الجبة القسطان وعمام أزهرية، وبعدين أخذوا دور في الرقص البلدي كان أفضل من يرقص فيهم صاحب الجبة وصاحب العمامة، لدرجة أنه محدثي قال وقعت على قفايا من الضحك ودمعت عيناه من كثرة الضحك، مش دمعة حزن، من كثرة الضحك على منظر هذا الشيخ وهو يرقص هذا الرقص بحماس باس. هذا يدل على مكانة هؤلاء العلماء أو على نظرة الدولة للعلماء الشرعيين. يأتي فيرقص سبحان ربي، والله هذه كان آخر شيء يمكن أن أتوقع أو أن يثور الناس. العلماء الربيون حتى ذرا للرماد في العيون، لكن أين العالم الرباني الذي يستنكر هذا ولو حتى على رقبته؟ ماذا يريد المرء إلا ذكرا خالدا؟ تصور لو أن رجلا كان في منصبه ثم ذهب إلى بعض جرائد المعارضة وأدلى ببيان يستنكر فيه المخالفات الشرعية الموجودة ويقول لهذا أنا أقدم استقالتي، فيقدم استقالته وهذا ما هي المشكلة؟ ما يفيق الإنسان إلا بعد أن يصرخ الكرسي، وهذا دليل على أنه ليس بعالم أصلا، إنما نقول عالم تجاوزا، لأن هذه هي تسمية العوام لهم. ما يفيق إلا بعد ما يصرخ الكرسي. وعندنا مثال حي جدا، الدكتور زكريا البر. أنا لست أنسى له هذا الموقف في مسجد صلاح الدين، عذرا أنا أسمي، لأن التسمية مهمة جدا في هذا العصر، لأن لا يكفي أن نقول ما بال أقوال، لأن الشر صار مستطيرا جدا من كل ناحية، حتى ما يدري المسلم أين الخير وأين من بعض، وأين الشر وأين من بعض، من كثرة الشر المتطاير. في مسجد صلاح الدين في المانيا الشيخ عبد الرشيد فقر كان يجمع تبرعات أفغانستان، وكان فيها أدوية وكان فيها بطاطين وكان فيها أشياء كثيرة، وأراد رئيس الدولة أن يصلي في هذا المسجد، وكان الدكتور هو وزير الأوقاف، فأمر بإخراج كل المعونات الموجودة في المقاتل وهي لا تضر ولن يصلي فيها أحد، أمر بإخراجها ورماها في حديث النبي. حتى ثلثت أشياء كثيرة ليه مولانا؟ عشان لما يمر لا تقع عينه على قريب ولا يشم إلا أطي بريد، وما في التقصين وما في الأدوية وما في الأغذية. وهذا شيء الدولة تتبناه ولا تمنع أن ترسل أفغانستان معونات هذا إلا أن يرمي بهذا. حتى جاء مع السنة الشيخ عبد الشيخ فقر يدعو من قلب الحار، يدعو من قلب الحار، والمسجد يكاد ينخلع من تأمين المصلين. مرت أيام وخرج الدكتور من الوزارة فإذا به شعلة نار على الحكومة، ولعل المتابعين الآن الجرائد يرى لفحة النار والهجير تخرج من قلب هذا الرجل على الأزهر وعلى شيوخ الأزهر المنافقين المماليين إلى خلاف. وأين كنت يوم كذا ويوم كذا؟ ما يفيق الإنسان حتى يترك هذا المنزل. هذا يدل على أنه ليس بعالم أفضل، فضلا عن أن يوصف بأنه عالم رباني. خلاصة هذه المحاضرة أن صلاح هذه الأمة لا يكون إلا بوجود العلماء الربانيين، ولئن كنا نعاني الآن من عدم وجودهم فأنا أدعوكم إلى أن يجند كل واحد منكم ولدا من أولاده أو أولاده لدراسة العلم الشرعي وحفظ القرآن الكريم، ويعني المشي على سير الصالحين حتى إذا وصل الولد إلى سن 15 سنة أجيد بالفتوى. لو ضمننا في هذه الأمة 10 أو 20 من هذا الصراط نأمل إن شاء الله عز وجل أن يصلح الله الحال. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأسأل الله تعالى أن يجعل ما يقول الله ما سمعناه زادا لحسن المصير إليه.